صامت ونكاش مع الرقبان صايل ما بين قران سيدي بوشنا مقفا وبالقران صار لي يا عشلان وصلني للرصامت ونكاش مع الرقبان صايل ما بين قران سيدي بوشنا مقفا تفكر كل يوم بضري ومهساني ونبات بوحشو بميم نرتي مثل الوشان والقلب قوات الحال وخلاقي بشوق لهطة ما يعبرني بحقتي وهو يوم غيواني غير اللي مسوع بالغرام أوه والحسان الله يحسن عوان قصصه من بين مخفى لازم الصبر مكفى وخبيته كنان حتى جاب الظهر بسهوك ما دست الوان ورخالي الوقت عنان ويامي ولا دمشقى وجود اللي هويت يوم وصلني لمكاني من غير نويا صفر من الشفا والزهان جاد عليا احسان ونعملي من بعد ما طاح وبالقال صار لي يا عشان وصلني للرصام ونكاش مع الرحمن صايل ما بيقران سيدي بوجنا من قطان وناداني مهما نقر الباب نص من غير عقل عجلان كأني طير جنحان وفتحت ان شاء الله نوجد ولفي على جدتي وقف يرعاني رفتي يا كحرير مختلفة عن الوان يسبخ ظرفي روان ورضا تحرير ومبركطة بايعت وقلت لي أيام صباح عياني بيك هلل ومياس مرحبا يا داب العيان حبك راني سجان ورياحو عني مسلطة زاد المقصاد من بغيت وكداك بغاني وجلس قدامي وهاضر نقابو وصن البان قرص طعبين انسان وخلاقو ما هي مقرطه حضرت وان زهور وسقيت صوب وسقاني وغنمنا ليلة لا ضرقها عاشق بزمان وجود خدام خدان روحي بشمال ومرقبا جمع أرقبان أي مبي إفران سيدي بوجنا من الطا وسعد معاه حيني وقف بقلبه يعني لفظ لكن ورد خدود مخطف لا ينسود نجال يعرف عشقي في هذا الصف لا زلت ولا نزول نصف حسنو على الوصال نصف يستاهل شر العفظ حتى واحد في البضور غير ما يهوالي لا ينذقي فلاسفي وضرف حسان محلى عني تهان ويطوير اسمي لوطن عوضو قيناد نخطر في الغرب الجواني ولا في البجاة الصينة ولا في اليمان والغرب وحاو زركان ولا في ثيلة وملطة قدو الحكيم في المتلقى بندل عثماني أولا ريا مشورة ما بين الشجعان سبوع عقلي حجبانه وعيون صرادة معرضة وخدود الورد كيف نوب اللون القاني فاقو جوا النار وشكر نطفو بالعمان والغمشور في تبيانه كبرنيح ومعن القطار واللبس مخاص مدهب والعفنون سباني من تحت الغبار جيد فايق جيد الوسنان رادع بحراج وبانو غادي بين جبان والوطان ونكاش مع الرخبان سيدي بوجنا من قطار سلطان كل زين حبوا يا نايم يسكني صوار من قاس وطعني زين الغرة مع الجبين وانا في محبتهم عني لكني خبيه ظني لصف مراه كل حين من بعد كان دين ولد والعذاب عطاني عدو تقلاي نصرف عمرو يا اخوان وقسم ولفي بمانو من رسميه هات الاخطاء وفرح قلبي كتير وركبت على شيهان شيهان لانظرت عظمتي لود الان حليبو بين سنانو باقي بالوبرة مزرقطة وترجع ليه في المقرباني يرضاني وركبوا من خالي قلب والجامع خيان مترقم بالبلان والدير وشهران علطف وتقلت بصوار من الغاء لا واحد يلقاني من لام تحسود والعداف نغار أميدان حين يحكروا الشعان من ضربي تبقى مسلطة مشبه الحب قيس وبن سهل وبالهاني ونودي بشعتي على الطغر والغضبان وقتينا داه زمان نسين نورين أعطاب ونكاش مع الرخبان سيدي بوشنا من قطاع معانيه بالحروب والمتع فيه بدا طرفي وابعدا غابقيت من فيه وغزالي ما بغيرو كان فرع عليه ونطيعو طول زماني وغضر فيا كامل بها ونكر الحسان شفا فيا عديانو وكوانيك يا منفطر أحب ميتي صلى فرموس وزاني وتقد بضراغ من الغار شياب وشفان اهل القول وميزان ناس لا يرضى وفلطة وسلام الله عنهم بقلبي ولساني مفاح الورد والصغر ونسيم سوسان والبنت تشفين غصبانه ونعايم أربي البسطة والداعي ما يلوم سياو إمام دياني إلى يخرج للمشالية نصفي القطران لا يبنيش مشار عيانه يعرفني بمرم سسطة واذكر اسمي الحاج فضو الحضراء والمعاني أرجايا من الليلام يختم لي بالإيمان وعلى الإسلام إحسانه يمحي عني